الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، معناه وقت لأداء الصبح، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الأداء وصارت قضاء. قال: ويجوز قضاؤها في كل وقت. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة قضاء الفوائد المتروكة عمدا، أما إذا تركها لنوم أو نسيان فإنه يصليها باتفاق أهل العلم لنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما إذا تركها عمدا فجمهور العلماء على وجوب القضاء، متى تاب إلى الله عز وجل لازمه أن يقضيها، يجيب قضاؤها على الفور عندهم. ولكن ذهبت طائفة من السلف ومذهب الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، أن المتروكة عمدا بغير عذر إلى أن يخرج وقتها لا يشرع قضاؤها، فضلا عن أن يجوز أو يجب، لا يجوز أن تقضى، لا يشرع قضاؤها، لأنها فاتت إلى يوم القيامة، كما لا تقضى العبادات المؤقتة في غير وقتها. فمن فاته الوقوف بعرفة لم يقضيه في يوم العاشر، من فاته الوقوف بعرفة يوم التاسع وليلة العاشر لا يجوز أن يقضيه في يوم العاشر ولا ما بعده، بل فاته الحج هذا العام، وإنما يحج من العام القابل. فكل عبادة مؤقتة لا يجوز أن تقضى في غير وقتها، كما لا يجوز مثلا إذا فاته صيام نهار رمضان أن يقضيه بالليل، إنما يقضيه في أيام أخر بنص الآية وبالحديث. فالصيام المتروك عمدا الذي أفطر عمدا في رمضان فهو يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال: واقضي يوما مكانه. فقوله يجوز قضاؤها في كل وقت، هذا في حق النائم والناس بنص الحديث، وغيره قد ذكرنا فيه الخلاف، والراجح عدم مشروعية القضاء، لأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وثبوت الصلاة دينا في الذمة فيه نظر، والله أعلم وأعلم. قال: وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد الاستخري من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده، أي إذا انتشر الضوء، لأن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر وقال: الوقت ما بين هذين. ودليل الجمهور هذا الحديث، وقال: حتى إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. قالوا: وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة. في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح. الصبح مجمع عليه أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والصلوات الأخرى كل صلاة وقتها ممتد إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها. وهذا ورد فيه حديث صحيح، فوقت حتى تصلوا حتى يدخل وقت التي تليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوجه هو الذي جعل يعني جمهور أهل العلم يقولون بامتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، وبامتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، وبامتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، رغم أن الأحاديث وردت في بيان أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وأن وقت الصبح إلى أن تسفر إلى أن يسفر الفجر جدا، ووقت العشاء إلى نصف الليل. لكن الحديث الوارد في أن وقت كل صلاة حتى تدخل التي تليها عام إلا في الفجر بالإجماع وبالنص قبل الإجماع. يقول: وهذا التأويل أولى من قول من يقول إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص أحاديثه بالمدينة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من يعني إنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وأما أحاديث جبريل فهي بمكة، فقالوا أحاديث عبد الله بن عمرو ناسخة لحديث جبريل. يقول: الجمع الذي ذكره هنا، وإن حديث جبريل لوقت الاختيار، وأن حديث عبد الله بن عمرو لوقت الاستيعاب أو لبيان الاستيعاب وقت الصلاة، أولى من القول بالنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل، ولم نعجز في هذه المسألة. هذه المسألة قضية معروفة في الأصول، وهي أن الجمع مقدم على الترجيح، والنسخ من مسالك الترجيح. فإذا تعارض دليلان فالجمع بينهما مقدم، يخصص أحدهما بالآخر أو يقيد به، أو يعني يكون بينهما عموم وخصوص من وجه ونحو ذلك من وجوه الجمع. يؤول الآخر، يؤول دليل ويحمل الآخر على ظاهره أو العكس، فهذا للجمع دائما مقدم على الترجيح. والنسخ من مسالك الترجيح لأنه يترتب عليه إلغاء أحد الدليلين وهو المنسوخ، فيصبح لا يعمل به مطلقا. فهذا لابد أن يستوفى فيه التعارض مع عدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ، أو يكون هناك تصريح بالنسخ، مثل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا ثم أمر بعكسه، كما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا صريح في النسخ. إذا لم يثبت ذلك فلا بد حتى يثبت النسخ من الشروط الثلاثة: التعارض، عدم إمكان الجمع، ثبوت التاريخ. إذا فقد أحد هذه الشروط لا يجوز القول بالنسخ. فإذا كان هناك إمكان للجمع بين هذه الأحاديث، بين حديث جبريل الآتي وبين حديث عبد الله بن عمرو، فالصحيح أن نقول بالجمع مقدما على الترجيح الذي النسخ أحد وجوهه أو أحد مسالكه. ودي قاعدة مضطردة عموما، إذا وجدت بعض العلماء يقول بأن هذا حديث منسوخ وبعضهم يقول ليس بمنسوخ، فالحجة أساسا مع قول من يقول ليس بمنسوخ، إلا أن ينص الحديث عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، معناه وقت لأداء الظهر، وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر. يعني إيه الاشتراك؟ هناك بعض العلماء يقول في أول وقت العصر قدر 4 ركعات وقت مشترك بين الظهر والعصر، أداء في الظهر وأداء في العصر. أداء يمكن أن يؤدي صلاة الظهر ليست قضاء. وقت يمكن أن تصلى فيه الصلاتين كل منهما أداء. الجمهور يقول لا، ليس هناك تداخل بين أي وقتين، بل إذا انتهى وقت هذه دخل وقت الأخرى مباشرة. هذا قول الجمهور. يقول بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر. سبق شرح مسألة ظل الزوال المرة السابقة، وأن الظل الذي يكون عند الزوال هذه في البلاد التي لا تتعامد الشمس على أشعة الشمس التي تتعامد على الأرض وقت الزوال، ودي كل البلاد التي خارج مدار الجدي والسرطان فوقها أو تحتهم فوق المدارين دول، فلا تتعامد الشمس على الأرض في أي وقت من أوقات السنة، لكن ما بين المدارين دول وخط الاستواء طبعا في النص تتعامد الشمس في بعض أيام السنة على الأرض مباشرة، الأشعة تبقى متعامدة، وبالتالي لا يكون هناك ظل نهائيا عند الزوال في بعض أوقات السنة. يعني في يوم مثلا بيمر على مكة يومين في السنة، يوم في السنة بتبقى الشمس عمودية مباشرة على الايه، على الكعبة، على يعني على مكة، بحيث انها ما بقاش لها ظل نهائيا في وقت الظهر بالضبط، او قبل الظهر وقت قبل ان تزول الشمس مباشرة نكون هناك لا ظل نهائيا. طب البلاد الاخرى اللي هي زي بلادنا دي هنعمل ايه؟ بنقولنا بتحسب وقت الزوال قد ايه بيكون الظل ويضاف اليه، يعني واحد طوله متر مثلا او شيء طوله متر، وعند الزوال الظل 10، يبقى وقت صلاة العصر لما يكون الظل طوله 110. لو في بلد تانية مثلا الطول متر ده ظل الزوال، الظل عند الزوال هو أقصر ظل في النهار كان طوله 20، يبقى العصر عندما يصبح الشيء طوله 100 الظل طوله 120. يقول بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر. قال وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالح للظهر والعصر أداء. واحتدوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فظاهره اشتراكهما في قدر 4 ركعات، في قدر 4 ركعات، لأنه ظاهره أنه بدأ صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. طب هل يمكن تأويل هذا بأنه انتهى من صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله؟ نعم، وارد أن يكون كذلك، لأن الحديث هنا صريح، فإنه وقت حتى أو إلى أن يحضر العصر، فهذا صريح جدا في أن وقت الظهر ينتهي إذا إيه؟ إذا حضر وقت العصر، فهذا التأويل هو الصحيح. يقول احتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. يعني الظهر انتهى حتى حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر بدأ حين صار ظل كل شيء مثله، فيكون الحديثان متفقان لا تعارض بينهما أصلا. يقول فلا اشتراك بينهما، بين الصلاتين، فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأن قدر 4 ركعات يؤدي متفوتة، فيكون فيه نوع من الإيه؟ من الجهالة. ونقول تاني لأن واقعة صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام واقعة عين، طالما تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها الإجمال. يعني هي محتملة ما بين انتهى من صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ومحتمل تبقى بدأ صلاة الظهر حين بدأ كل شيء، حين صار ظل كل شيء مثله. فطالما في احتمال يبقى لا يصح الاحتجاج به على أحد الاحتمالين دون الآخر. وكما ذكرنا مع صحة التأويل لورود الدليل الآخر يكون هو المقدم في بيان الأوقات. قال يقول لأنه إذا ابتدأ بها، إذا ابتدأ بصلاة الظهر حين صار ظل كل شيء، حين صار ظل كل شيء مثله، لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات. وإذا حمل على ما تأولنا حصل معرفة آخر الوقت، وانتظمت الأحاديث على اتفاق، وبالله التوفيق. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، معناه فإنه وقت لأدائها بلا كراهة، فإذا اصفرت صار وقت كراهة. هذه الكراهة تنزيه أم تحريم؟ الظاهر أنها تحريم، الظاهر أنها كراهة تحريم، لأنه صرح بأنه إلى أن تصفر الشمس وقت صلاة العصر. ثم في الحديث الآخر قال: تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصف فعل إنسان بالنفاق من أجل تأخيره الصلاة إلى هذا الوقت دليل على أنه ارتكب محرما، لا أنه فقط ارتكب مكروها. فلا بد أن يقال وقت الكراهة هنا كراهة التحريم على الصحيح. يقول: وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس، للحديث السابق: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول: وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطخري رحمه الله تعالى في قوله: إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء، وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه. قال أصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى: للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أي سوى ظل الزوال اللي طوله متر وظل عشرة عند الزوال، يبقى أول وقت العصر لما يكون الظل 110، ووقت الفضيلة ينتهي لما يكون 210 مثليه سوى ظل الزوال. يقول: ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ودي مأخوذة من حديث جبريل الذي سيأتي إن شاء الله. وطرقه يعني على اختلافها. والحديث اللي فيها نصلى العصر حين صار في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء مثليه صحيح. يقول: ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز أي بلا كراهة إلى الإصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الإصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مرض أو مطر. ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. والله أعلم. كلام حسن وفيه جمع بين الأدلة. وقت العذر أنه يمكن يصلي العصر بعد زوال الشمس إذا كان مسافرا أو هناك مطر يجمع جمع تقديم، وكذلك في الجمع بعرفة فإنه يصلي العصر بعد الزوال، بعد الخطبة يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية: ما لم يغب الشفق، وفي رواية: ما لم يسقط الشفق. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشفق. صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا، وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا. قالوا والصحيح أي في مذهب الشافعية أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي 3 ركعات، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. كلام ضعيف جدا، هو ما أخذه حديث جبريل أيضا، لأنه صلى المغرب في اليومين في نفس الوقت، ولكن هذا اختيار وقت المغرب كما قلنا ذلك في العصر، فلماذا لم تقلوا به في المغرب؟ جمعنا بينه وبين الأدلة، ثم جمعوا بينه وبين في وقت العصر ما تصفر الشمس، وحديث جبريل إن هو في صلى حين صلى ظل كل شيء مثليه، وحديث من أدرك العصر من العصر فقد أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس، فجمعوا بينها بأن ده وقت ضرورة وقت اختيار. فلماذا لا نقول نفس الكلام إن وقت اختيار المغرب إلى في أول الوقت، فإذا يعني فات هذا الوقت فهو وقت جواز إلى الشفق إلى غياب الشفق. يقول وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول، مع أنه خلاف المذهب، خلاف الصحيح في المذهب. الصحيح في المذهب يعني إيه الصحيح في المذهب؟ كلمة الصحيح من مذهبنا كذا يعني اللي منقول عن الإمام، الصحيح في النقل عن الإمام، لا إنه صحيح من جهة الدليل ما يلزمش. لذلك الإمام النووي ساعات يقول ده الصحيح في المذهب، ولكن الصحيح من جهة الدليل شيء آخر، أو الراجح قد يقال عنه الراجح أحيانا، يقول الراجح ده من جهة الدليل والصحيح ده من جهة النقل عن الإمام. يقول ورجح وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول، عشان كما قلوش تصحيح القول، ترجيح القول إنهم يرجحوه من جهة الدليل، بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. والصح نقول هو الصواب. هو إيه الفرق بين الاثنين في اصطلاح الإمام النووي واصطلاح الشافعية عندهم يعني، ومن أدق الناس في الاصطلاحات، أن الصحيح في يقال في الخلاف السائغ، والصواب في الخلاف غير السائغ، أن القول الآخر ضعيف يقول أو باطل. ضعيف ده مقابل الصحيح، لكن الباطل مقابل إيه؟ الصواب. هم عندهم درجات في مراعاة الخلاف، فساعات يقول الصحيح وأقل منها في الدلالة الأصح، كلمة الأصح عندهم معناها أن الخلاف قريب جدا، ما نقدرش نقول التاني ضعيف، بنقول أصح ومقابله مقابل الأصح الذي ليس بأصح، معنى كده؟ يعني ده الخلاف فيها أقرب من الصحيح والضعيف. خلاف بقى واضح يعني الخلاف ضعيف، يعني الخلاف لا يصح، إن هو إذا قال الصواب والباطل. قال والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من 3 أوجه، أحدها أنه اقتصر على بين وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر، لأنه في العشاء صلاها حين مضى ثلث الليل، والحديث الثاني مصرح إلى نصف الليل. فالجواب الثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها. مش ده مسلك إيه؟ ده مسلك النسخ، والمذهب الأولاني أولى لأنه هو يجمع بين الأدلة. الثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث جبريل فوجب تقديمها. الكلام ده إذا لم يمكن الجمع، فكونها أصح إسنادا بمعنى أن احنا هنلغي العمل بحديث جبريل، وطالما أمكن الجمع ده من مسالك إيه دي بقى؟ الترجيح أيضا ان هو بيلغي احد الدليلين مش بالقول بالنسخ، لا هو بيقول الحديث موجود بس ده طالما لابد من ترجيح فبيرجح بالاصح اسنادا، ايهما اقوى اسنادا. لكن الصحيح انه اذا امكن الجمع بين حديث صحيح وحديث اصح منه يبقى يجب ان نجمع، لأن ما نلغيش الحديث الصحيح طالما أمكن الجمع بينه وبين ما هو إيه أصح منه. يقول: فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب. لا، في مسألة أخرى وهي بيان حقيقة الشفق، خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فإن الحنفية يقولون الشفق هو الشفق الأبيض، والجمهور يقولون هو الشفق الأحمر، وهذا هو المعروف لغة وهو الصحيح. والتوقيتات المعروفة دلوقتي حاليا بتحسب وقت العشاء قريبا من غياب الشفق الأبيض، فعشان كده بنقول وقت صلاة العشاء ينبغي أن لا أن يعلم أنه ليس نهاية وقت المغرب، بل هو قبلها بيسير، نهاية وقت المغرب قبلها بيسير. فبالنسبة للتوقيتات الموجودة حاليا هي محسوبة على مذهب الحنفية، وأيضا كما نعلم أن مسألة التحديد في وقت غياب الشفق الأبيض حتى هو مثل التحديد في ظهور ضوء الفجر، فلا يمكن حسابه على وجه التحديد بخلاف باقي الصلوات، وإنما هو تقريب على اختلاف واسع في هذا الباب يعني. فينبه من لا يصلي المغرب في أول الوقت أن انتهاء وقت المغرب ليس هو التوقيت الذي في النتيجة، وقت العشاء أكيد تكون دخل، هو في مصر وقت العشاء بيحسب دخوله على أن الشمس تبقى تحت الأفق ب 17 درجة ونص، خلافا للفجر، مع ان الظاهرة دي ظاهرة واحدة، مفروض ان هو اول ضوء للفجر الفترة ما بينه وبين الشروق هو نفس غياب الشفق الابيض وما بين غروب الشمس، نفس الفترة بالضبط، لكن هي محسوبة بطريقة يعني ايه فيها اضطراب بدرجة ما. وهي كما ذكر شيخ الاسلام تيمية ان وقت الفجر ووقت العشاء لا يمكن حسابهم على وجه التحديد، لان هناك عوامل لا يمكن ان تدخل تحت الحساب، مثل يعني مسألة ارتفاع المكان وانخفاضه، مسألة الرطوبة ودرجة الرطوبة، لأن دي بينعكس عليها كثافة الهواء ودرجة انعكاس الضوء عليه، مسألة الأضواء الصناعية التي تكون موجودة في المكان، دي عوامل لا يمكن أن تدخل في الحساب. لكن وقت الشروق ووقت الغروب ووقت الظهر ووقت العصر يمكن ضبطها بالحساب بالضبط، أما الفجر والعشاء ففيها تقريب وليس تحديد، ولذا لابد أن ينتبه لذلك ويحتاط في الفجر بالانتظار حتى يتأكد دخول الوقت، ويحتاط في المغرب فلا تؤخر إلى الوقت المذكور، فضلا عن أن الوقت المحسوب عليه زي ما قلنا هو غياب الشفق ليه؟ الأبيض، المحسوب عليه تقريب للشفق الأبيض، وهو في عند الجمهور غياب الشفق الأحمر، وبالتالي فالنساء في البيوت خصوصا يتأكدن ان هو في حوالي ربع ساعة على الأقل، او من 10 دقائق لربع ساعة ما بين غياب الشفق الأحمر وليه والأبيض. الشفق الأحمر بيغيب اولا ثم يغيب يبقى ضوء في جهة الغروب المغرب، فيذهب هذا الضوء بعد حوالي ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة، فلابد من الحذر من تأخير صلاة المغرب إلى آخر الوقت المذكور في النتيجة. ويتأكد هذا الأمر في السعودية، لأن هم بيحسبوها بطريقة أسوأ من المحسوبة في مصر، وخصوصا في رمضان، فهم بيحسبوها ساعة ونص من غروب الشمس على مدى السنة، وده كلام غير صحيح قطعا، لأن في أوقات في الشتاء يكون الوقت أو في الخريف يكون الوقت ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق الأبيض ساعة وثلث فقط، وأحيانا في الصيف بيبقى ساعة وثلثين ساعة، ساعة وثلثين ساعة. فالتفاوت خلال السنة ظاهر جدا، فكيف إن هو يجعل طول السنة ساعة ونص وفي رمضان ساعتين دون حساب؟ اللي ياخد باله من ولذلك خطر جدا إن حد يأخر المغرب في خصوصا في السعودية إلى أذان العشاء، خصوصا في رمضان إنه بيقعد ساعتين ما بين الغروب الشمس إلى وقت العشاء دون ووقت العشاء يكون قد دخل قطعا قبل ذلك بنحو نصف ساعة بل أكثر من نصف ساعة، فلا يجوز تأخير المغرب إلى هذا القدر. يعرفوا إن هو الناس مثلا عشان تأخذ راحتها وتأتي إلى الصلاة وهي مستريحة، لكن لابد أن يعرف أن هذا ليس آخر وقت له المغرب، والله أعلم. وقت المغرب قبل هذا الوقت. قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، معناه وقت لأدائها اختيارا، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق. الفجر الأول هو الذي كذنب السرحان، الذي كذيل الذئب، كالبياض الذي يكون في ذيل الذئب، خط شعرات بيض تكون في ذيل الذئب وسط سواد الذيل. فالفجر فجران، الفجر المستطيل الذي هو كما ذكرنا ضوء يعني وسط السماء ليس مستقرا ولا منتشرا في الأفق، إنما ضوء خافت زي عمود من الضوء، زي خط من الضوء فقط. فهذا الفجر الأول بدايات ظهور الضوء، وبعده الفجر الصادق وهو الفجر المستعرض في الأفق، ليس المستطيل ولكن المستطير، المستطير يعني المنتشر، يبقى زي قبة من الضوء قاعدتها مركز يعني الغروب، قبة من الضوء في الغروب في الشروق أقصد، ده بالنسبة لوقت الفجر يعني مركزها في نقطة شروق الشمس، قبة من الضوء بتبقى منتشرة ومعترضة في الأفق عريضة وليس عمود فقط من الضوء. والذي يراقب شروق طلوع الفجر يجد أن هذا الضوء ينتشر فيه لحظات معدودة، يعني خلال دقيقة أو دقيقتين هذا الضوء يبدأ ثم ينتشر في الأفق ويمتد يمينا وشمالا، ويبدأ يعني كما ذكرنا يكون كالقبة من الضوء أعلى نقطة فيها موازية أو عمودية على مركز غروب مركز شروق الشمس. هذا معنى يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. يقول وقت الجواز جواز صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها، أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن وقت نصف الليل هو وقت الجواز بلا كراهة، أما بعد نصف الليل فكراهة، والأظهر أن يقال أنها كراهة التحريم، ولكن إذا كان هناك عذر وجبت صلاة العشاء. وبالتالي إذا كان هناك عذر مثل المرأة تطهر من حيضها والمجنون يفيق والصبي يحتلم ولم يصلوا والكافر يسلم، فعليه أن يصلي المغرب والعشاء، لأن هذا الوقت وقت مشترك بين الصلاتين في الجمع لعذر وهذا عذر، فإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء معا. قال وسنوضح شرحه، شرح حديث أبي قتادة اللي هو إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى في موضعه إن شاء الله. قال الاستخري من الشافعية إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة، يبقى الجمع بين الدليلين مقدم بدلا من أن نقول انتهى الوقت، والله أعلم. الإجماع على تخصيص حديث أبي قتادة في صلاة الفجر فقط، إنه مخصص في صلاة الفجر، فإنه لا تمتد إلى وقت الظهر وإنما إلى شروق الشمس بالنص والإجماع. قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يسقط ثور الشفق أي ثورانه وانتشاره، وفي رواية أبي داود فور الشفق وهو بمعناه، والمراد الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور أهل وجمهور الفقهاء وأهل اللغة. المسألة دي مبنية محضا على الاختلاف بين أهل اللغة، كلمة الشفق ما يعنى بها؟ فأكثر أهل اللغة يقولون حمرة تكون في جهة الغروب بعد غروب الشمس، يفسر الشفق بالإيه؟ بالحمرة. وبعضهم قد يقول بأنه البياض. قال أبو حنيفة والمزني، المزني من الشافعية وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة، المراد الأبيض، والأول هو الراجح المختار. يبقى الخلاف هنا مش مبني على اختلاف أحاديث، ولكن مبني على اختلاف أهل اللغة في تفسير كلمة الشفق، والجمهور على أن الشفق هو الأحمر، الحمرة التي تكون بعد الغروب. قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان، قيل المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى. قرن الشيطان، الشيطان له قرون في جانب رأسه، وحين تطلع الشمس فإنه يجعل قرونه عندها حتى يظهر من يسجد للشمس كأنه يسجد له رغبة منه في إظهار عبودية بني آدم له والعياذ بالله. فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لمنع التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس فيسجدون في حقيقة الأمر للشيطان، وهو سجود للشيطان لأنه طاعة له، لأنه هو الذي أمر بعبادة الشمس. يقول معناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشيعته ولأعوانه تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطان زي معاطن الإبل. قوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، قلنا الأول هو الأعلى، ففيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، والمراد بقرنها جانبها، فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس، وقد سبق قريبا هذا كله. في تنبيه بسيط في مسألة قرن الشمس ومركز الشمس، المعادلات التي تحسب عليها مواقيت الصلاة كلها تعبر عن الشمس فيها بنقطة، هو مركز قرص الشمس، وبالتالي فوقت الشروق بالضبط وقت الغروب محسوب على غياب مركز الشمس وليس إيه قرنها الأول. والفرق بينهما إما غير محسوس لوجود سحب في الأغلب، أو قريب جدا من دقيقة على الأكثر، في دقيقة أو قد تزيد أو تنقص قليلا في بين غياب مركز قرص الشمس وبين غياب قرنها الأعلى اللي هو جانبها الفؤاني، لأن الأشعة اللي جاية من الشمس بتيجي متوازية كأنها شعاع واحد، مع أن احنا بنرى الشمس كأنها إيه قرص. فالمعادلات اللي بتتم حساب على أساسها بتعامل أشعة الشمس كشعاع واحد صادر من مركز قرص الشمس، وبالتالي فممكن يبقى فيه أحيانا اللي يلاحظ الكلام ده لحد بيبقى على البحر مباشرة، أنه أحيانا خصوصا في الصيف بيبقى فيه تفاوت ما بين وقت النتيجة وبين وقت غروب الشمس، بيبقى أن المغرب بيؤذن لها مبكرا بنحو نصف دقيقة أو دقيقة أحيانا، وليس في كل الأوقات، والأوقات دي بتبقى بناء على درجة السحب، وإحنا مكلفين بالأمر الظاهر وليس بالحسابات، وبالتالي فيحتاط بتأخير الإفطار قدر نصف دقيقة أو دقيقة، يعني على نصف الأذان كده ممكن يكون الأمر تأكدنا من غروب الشمس. ولو حد بيلاحظ أيضا نلاقي في رمضان إن غالبا بيطلقوا مدفع الإفطار ده، اللي بيلاحظ بيبقى أحيانا كثيرة جدا بعد التوقيت اللي موجود في النتيجة

ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يعني الذي لا يتقن يقول قد طلعت الشمس، والمتقن يقول إيه كادت الشمس أن تطلع لأنه انتهى من الصلاة وهي لم تطلع بعد. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. في الرواية الأخرى من حديث أبي موسى نفس بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، إن الرواية الأولى حتى كان عند سقوط الشفق محتملة فلذلك صرح بهذه الرواية. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وفيه أن وقت المغرب ممتد، وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح، إنه لما سألوا بدل ما يقول له الوقت ما بين كذا وكذا قام بها عمليا، والفعل تعم فائدته السائل وغيره. الحمد لله يهديكم الله يهديكم الله ويصلح لكم. يقول وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين، في هناك تأخير جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. يقول وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فضيلة العصر مثلا في أول الوقت وصلاها وانتهى منها والقائل يقول قد احمرت الشمس لأجل بيان ما يجوز للمسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم بينما رأيتم، هذا خطاب للسائل وغيره، وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل بالعمل، أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية، الأولان هو الأظهر. وجبت الشمس أي غابت، وقع الشفق أي غاب، نور بالصبح أي أسفر من النور وهو الإضاءة. قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صلى الله عليه وسلم صلي معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة، ولأن المعلومة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار. واختلف العلماء في الراجح منهما النصف ولا الثلث، وللشافعي رحمه الله قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والثاني إلى نصفه وهو الأصح. قال أبو العباس ابن شريح لا اختلاف بين الروايات ولا عن الشافعي رحمه الله، بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها، يبقى يبدأ صلاة العشاء عند ثلث الليل وينتهي منها عند نصفه، يجمع بين الأحاديث بهذا، وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار. وأما حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف، فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا والله أعلم، لأنه يعكر على هذا الجمع أنه ليس من عادته صلى الله عليه وسلم تطويل العشاء، وما بين نصف والثلث وقت أكثر من الساعة والله أعلم، لأن النصف والثلث طبعا كيفية حساب وقت نصف الليل وثلث الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم على اثنين أو ثلاثة ليعرف الثلث من النصف والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. فجر إيه؟ طلوع الفجر، الليل ينتهي عند طلوع الفجر بدايته من غروب الشمس، ربنا قال ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بياض الليل بياض النهار وسواد الليل سمى نهار. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. طهرت من الحيض بالليل ولم تصلي المغرب والعشاء، هل عليها قضاؤها قضاؤهما؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة فعليها أن تصليهما الآن، وأما إذا كانت متعمدة لترك المغرب والعشاء أو يعني كانت تظن أنها كان مذهبها عدم وجوب صلاة المغرب فليس عليها أن تقضي المغرب وإنما في المستقبل تصليها. وما بالنسبة لصلاة العشاء إذا كانت متعمدة لتركها ففيه الخلاف الذي ذكرنا من أنها ضاعت منها إلى يوم القيامة لأنها تاركة للصلاة عمدا، لكن إذا كان عن تأويل أو جهل أو تظن أنها ليست لازمة لها فلتصليها لأنه أقرب إلى النوم والنسيان. تقول قد فهمت من كلام سابق في درس سابق أن إفرازات فرج المرأة ما لم تخرج حتى تصل إلى ملابسها فليس عليها وضوء، هل ما فهمته صحيح؟ أنا لم أقل ذكر الملابس، لكن هي إذا خرجت من الفرج حتى ظهرت خارج الفرج، أما وهي داخل الفرج فهي بمنزلة البول الذي داخل المثانة، فإفرازات فرج المرأة إنما تنقض الوضوء ويجب غسلها إذا خرجت خارج الفرج. فمسألة الوصول للملابس علامة قرينة، لكن إذا لأي حال من الأحوال مثلا تأكدت من خروج هذه الإفرازات بأي طريقة فعليها أن تغسلها وتتوضأ لترجيح لما ذكرنا من ترجيح أن رطوبة فرج المرأة نجس ينقض الوضوء. السلام عليكم وبركاته. رجل نام قبل العشاء واستيقظ من الليل جنوبا ولم يتبين الساعة فقام بالاغتسال وقضى حاجته، وبعدما خرج وهم بالصلاة أذن المؤذن للفجر، عليه أن يصلي العشاء في تلك الحالة أولا طبعا لأن أذان الفجر الذي على النتيجة بقي يعني أكثر من 10 دقائق على الأقل إلى ثلث ساعة على طلوع الفجر الصادق، فبالتالي يلزم أن يصلي صلاة العشاء. وعلى أي الحال إذا لم يتبين للساعة ولم يشعر بمرور الوقت فهو كالناسي فعليه أن يصلي تلك الصلاة، لكن إن كان قد فرط في الزيادة على الغسل والاستعداد للصلاة فربما يأثم بذلك. وننبه أنه لا يجوز أن ينوي الإنسان النوم إلى أن ينام يعني ناويا الاستيقاظ بعد مرور الوقت، وقد ذكرنا أن الراجح أن وقت العشاء يعني وقت الاختيار بلا كراهة إلى نصف الليل، فلا يجوز لإنسان أن يتعمد أن يضبط المنبه مثلا أو يأمر من يوقظه قبيل الفجر وهو لم يصلي العشاء، بل يلزم أن يستيقظ قبل نصف الليل ليصلي العشاء في وقتها. بالنسبة لوقت العصر من الإسفرار للغروب فهو أداء مع الإثم، ما معنى الأداء إذا قلنا بتحريم ذلك؟ أنه ما زال يصليها في وقتها لكن يأثم بالتأخير إلى هذا الوقت، بخلاف ما إذا قلنا هو قضاء دخل في الخلاف المعروف، في أنه هل يشرع القضاء أم لا يشرع، أم ضاعت منه إلى يوم القيامة. ثم هذا وقت للمضطر، يقول ما معنى الأداء إذا قلنا بتعليم ذلك، وإذا كان هذا للمضطر فالمضطر يسقط عنه الإثم ولو صلى بعد غروب الشمس. لا هتفرق، مضطر كالمرأة الحائض طهرت بعد غروب الشمس ليس عليها أن تصلي العصر أصلا، ولكن إذا طهرت بحيث تستطيع الغسل وصلاة العصر لازمتها صلاة العصر، فهذا فائدة من فوائد إثبات أن هذا وقت للعصر مع كونها غير آثمة. حمدكم الله. إمام صلى المغرب فرغ من قراءة الفاتحة وسورة بعدها ثم لم يركع، سجد فذكره المصلون فقام وركع حمدكم الله، ثم قام من الركوع وأتى بسجدتين ثم أتى بالركعة الثانية والثالثة، وفي التشهد الأخير قرأ نصفه ثم سجد سجود السهو وقرأ التشهد الأخير ثانية ثم بعد ذلك سلم، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ولكن كان ينبغي أو نقول كان يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول نصه، المشهور عند الناس نص التشهد لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن الصحيح أصلا أن هو ده كل التشهد، وإن اللهم صل على محمد وعلى محمد هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر غير التشهد، واجب آخر، فكان يلزمه أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد الركعة الثالثة. ثم هو قد زاد سجودا في غير موضعه، فكان السنة له أن يسجد بعد السلام لا قبله، لكن الصلاة صحيحة. امرأة من أصحاب الأعذار هل يلزمها نزع الحفاضة عند كل وضوء؟ نعم يلزمها ذلك طالما تخرج منها الإفرازات على صفة دائمة، إذا لم تجد شيئا فهي على طهارتها، إذا لم تجد شيئا في الحفاضة، كما قلنا إن العبرة بخروج هذه الإفرازات، ما خرجتش بقى ليس لها اعتبار. ذكرت أن أذان العشاء في السعودية في رمضان يتأخر لبعد دخول الوقت، هل على ذلك يجوز صلاة العشاء قبل الأذان إذا تبين لنا وقت أول العشاء؟ نعم يجوز ذلك، ولكن تفوتك الجماعة، ولكن إذا كنتم مسافرون مثلا فيجوز أن تصلوا إيه؟ أو كنتم مثلا مع بعضكم في مكان وأنتم أهل المسجد فلا شك أنه يجوز الصلاة إذا دخل الوقت، وكون بعض الناس يؤخر الأذان عن وقته لا يعني عدم جواز الصلاة إلا بعد أن يؤذن هذا المؤذن المتأخر. بحث مفيد جدا في مسألة توقيت الصلاة وما كيفية حسابات النتائج المختلفة في الدول الإسلامية في مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول، مجلة البحوث الإسلامية في بحث طويل عن المعادلات اللي بيتم بها الحساب وكيفية حساب أوقات الصلاة والاختلافات الموجودة في أوقات المختلفة من الفجر والعشاء وسائر الاختلافات الموجودة بين الدول الإسلامية في هذا البحث، بحث شرعي فلكي. هل المستحاضة التي كانت لها عادة تعلمها تبني عليها أولا أم على التمييز؟ الأظهر والله أعلى وأعلم أن المستحاضة وهي من تجاوز معها الدم أكثر الحيض، تجاوز 15 يوما والدم مستمر، إن كان لها تمييز تفرق بين دم الحيض وغيره فتبني على التمييز، فإن لم يكن بنت على العادة، إن كانت ليس لها عادة وتستطيع التمييز كما ذكرنا تبني على التمييز، أما إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز بدأت مستحاضة بلغت مستحاضة من ساعة بلوغها وهي مستحاضة فهي تبني على 6 أو 7 أيام عادت نسائها، 6 ولا 7 عادت النساء في عائلتها. إفرازات فرج المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة أمعت لك الكرسف، يعني القطن. فإذا كانت الإفرازات قليلة يمكن أن تحشو المرأة فرجها قطنا، فلا يكون عليها طالما لم يخرج خارج الفرج شيء فلا يكون عليها حرج، ولا يكون حكمها حكم المستحاضة طالما أنها لم يخرج من فرجها شيء. لأن الرسول قبل أن يأمرها بأن تتوضأ لكل صلاة وأن تستثفر قال أمعت لك الكرسف، أصف لك القطن، يعني إذا حشت منعت خروج للدم. فإذا كان الإفرازات غالبا ما لا تكون كالدم، الدم يكون كثيرا فيخرج، يعني الكرسف كان القطن يعني لا يمنعه، لكن الإفرازات القليلة اللي يمكن أن تسد بالقطن يبقى لا يلزمها حكم الإيه المستحاضة عندئذ. من جلس في الإسكندرية لمدة 2 أسبوع هل هو على سفر يقصر ويجمع طالما عزم من أول وصوله على البقاء 2 أسبوع بل على البقاء أكثر من 21 صلاة، يعني 4 أيام تقريبا، فهو متم، فهو مقيم، لأنه حكمه لغة وشرعا الإقامة، فلا يجوز أن يقصر ولا يجوز أن يجمع. وإنما يقصر من لا يعلم متى يرتحل، ومن عزم على إقامة 21 صلاة فأقل، 3 أيام غير الدخول والخروج، أو 4 محسوبا فيهما واحد منهما. قيل لنا في بلدتنا أن الحائض تجلس في مصلى النساء، لأن السيدة عائشة قالت كنا نذهب في العيد إلى مصلى النساء، والحديث حجة مش كده طبعا، حديث قال أن عائشة، حديث أصلا أن تعتزل الحيض المصلى، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وأن تعتزل الحيض المصلى. يقول وبدليل من شروط الجامع أن يؤذن فيه ويقام فيه الصلاة وتصلى 5، ولا يحدث هذا في المصلى. ومع العلم المسألة دي في الحقيقة وإن كان مشايخ أفاضل يذكرونها، مسألة مكث الحائض في المسجد، سواء طالما أنه مصلى النساء ده جزء من المسجد مخصص للصلاة فهو مسجد، فلا يجوز أن تمكث في الحائض. المسألة دي خلاف في الحقيقة لا يعرف عن المتقدمين من أهل العلم، إنما هو معروف عن الظاهرية، وإنما نصره الشيخ الألباني فقال من قال به، لكن هذا من الشذوذ في الحقيقة، والأدلة قوية جدا على منع الحائض من دخول المسجد. وعائشة رضي الله عنها قد بينت في حديثها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوديني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، لو كان الأمر أن الحائض تدخل المسجد لما قالت عائشة ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، لأنها مجرد مناولة فقط، والمناولة لا تضر كالمارة. فدليل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها، إلا أنه أوضح لها أن مرور يدها لا يضر، لا يضر يعني الحال، لا يضر، لا يضرها في إدخال يدها ومناولتها الخمرة. وقد إذا اعتزلنا المصلى مع أنه لا تقام فيه الصلوات وهو خارج المسجد، فلأن يعتزلنا المسجد أولى. وقوله عز وجل ولا جنبا إلا عبيري سبيل، فالحائض أشد من الجنب، فهذا قياس أولى. فمن يقول بأن الحائض تمكث والجنب لا يمكث، فإنه يلزمه على مذهب من يقول أن الله حرم أن يقول الولدين أف فيجوز ضربهما، فيجوز الضرب لأن الله لم يذكر الضرب. هذا من الكلام الباطل، وكما يعني ذكرنا أن هذا خلاف قول عامة أهل العلم، والخلاف فيه شاذ. فلا تمكث الحائض، من توعت دورة المية ماشي، إذا كان في غرف ملحقة ليست يصلى فيها يمكن أن تمكث، أو تكون في يعني إذا كان بقى يمكن يجعل خباء أو كده خارج المسجد. ذكرت في الدرس الماضي أن الرجل إذا أتى الصلاة والإمام في التشهد الأخير ينتظر ليقيم جماعة أخرى مع مأمومين جدد. ما الدليل على ذلك؟ وهو خلاف قول أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ: من أدرك الركوع أدرك الركعة. وذكرتم أنه لو دخل في هذه اللحظة لحظة تشهد الإمام فلا يعتبر قد دخل في جماعة، لأن الجماعة تدرك بالفاتحة فقط، ودليل على ما ذكرت. فكيف بالحديث: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وحديث أبي بكر؟ أولا أنا لم أقل ما ذكرت إلا في جماعة غير جماعة الإمام الراتب. قلت إذا كان جماعة الإمام الراتب فهو الإمام، إذا أتيتم إلى الصلاة ونحن سجود فهذا هو الأصل، فليدخل معهم في الحالة التي هم عليها، وما يدركه مع الجماعة الأولى هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لذا قلنا جماعة الإمام الراتب يدخل على أي حال ولو في التشهد الأخير، أفضل من الجماعة الثانية. وأما ما ذكرت من أنه إذا كانت جماعة ثانية فلا فرق بينها وبين الثالثة، وبالتالي فلو أدرك التشهد الأخير لم يدرك الجماعة، فعند ذلك قلنا يصلي جماعة ثانية لأنها ثالثة، لأنها يحضرها من أولها يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها، فمن هنا والجماعة الثانية كالثالثة في الفضيلة لا فرق بينهم، لأنها بعد جماعة الإمام الراتب. والأحاديث التي وردت مع الإمام، وهذا الإمام الراتب لأنه المعهود الإمام. أما ما ذكرت من حديث من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة فهو حديث صحيح ونحن نقول به، والركعة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، فوصف له ركعة كاملة حيث قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، أو بما تيسر في الحديث الآخر ومفسر بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساردة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساردة. هذه هي الركعة، الركعة بمعناها الشرعي لا اللغوي، فهذا الصحيح. أما حديث من أدرك الركوع أدرك الركعة فهو حديث ضعيف، وإن حسنه الشيخ الألباني، لكن عند طرق نقول ضعف من هو أعلم منه بما لا وجه له، يعني بما وجه للمقارنة، الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري في جزء القراءة ضعف هذه الأحاديث، وهي ضعيفة بلا شك عند التأمل، إن شاء الله هي ضعيفة، فذلك أنها مرسل عن مجهول. الشيخ الألباني حسنها بآثار عن الصحابة موقوفة عليهم، وهذه الآثار الموقوفة في إنما هي موقوفة عمن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، فهذا مذهبه، وقد خالفه غيره من الصحابة، فلا يقوى حديث ضعيف بآثار موقوفة على بعض الصحابة معروف اختلاف الصحابة فيها. وهناك من يصرح بأنه لا يدرك إلا بأن يدرك الفاتحة، ولا يرزيك إلا أن تدرك الإمام قائمة، وغير ذلك من الأدلة. فالمسألة إذن: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة حديث ضعيف عند أئمة الحديث. وأما حديث أبي بكر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وقد أجاب البخاري رحمه الله في جزء القراءة بما فيه الكفاية، قال: فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أنه أمر أبا بكر في بعض طرق الحديث قال: ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. فلو كان أبو بكر لم يفوته شيء، فلماذا يقول ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم؟ نقول: أبو بكر كان مجتهدا، والمجتهد لا يؤمر بالإعادة، كيف وقد أمره بالإتمام؟ يمكن أن يكون أبو بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام أتى بالركعة التي فاتته امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة طبعا مسألة خلاف، فيها خلاف سائغ وفيها اجتهاد، من أراد أن ينظر فيها فليقرأ كتاب جزء القراءة لإمام البخاري، ويقرأ كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه أحسن بحث هذه المسألة. أما الجمهور على خلاف ذلك فليس إجماعا. يقول إذا دخلت مع الإمام وأناسا، يقول وأنا ساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالسجود، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا تعدوها شيئا، أي ركعة، وليس نفي صلاة الجماعة وثوابها وفضلها والله أعلم. هذا صحيح؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع الإمام، يبقى الكلام على صلاة الجماعة صريح وواضح، فإنما يدركها بإدراك ركعة والله أعلم. ذكرت في درس السابق أنه يجوز كشف العورة المخففة لبعض الأقارب إذا لم يستحي منه الإنسان، الحديث ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه، ولو كانت كالعورة المغلظة كان كاشفا عن فخذه أمام أبي بكر وعمر، وكشف عن فخذه أمام أنس، ورأى أنس بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر. ولو كان هذا كالعورة المغلظة، أفيجوز أن يجلس الإنسان أمام أزواج ابنته مثلا وفرجه مكشوف؟ أو يجوز أن يضرب على قبل رجل أو امرأة مثلا للتنبيه؟ بإجماع أهل الإسلام، لا أقول أهل العلم فقط، أن هذا لا يجوز أن يضرب ولو من فوق الثياب على فخذ رجل أو امرأة. فإذا كان الأمر كذلك دل على أن هذه العورة ليست كهذه العورة، أن عورة الفخذ ليست كعورة القبل والدبر، لو كان سواء لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم قط عن فخذه.